بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، أهلا بكم معنا في لقاء جديد من دورة العقيدة، من دورة بصائر لإعداد المسلم الرباني على شبكة طريق إلى الله. تكلمنا بفضل سبحانه وتعالى في الحلقات اللي فاتت عن أشياء من العقيدة مهمة جدا، وهي العقيدة في الله واحد، والعقيدة في الله اثنين، والإيمان بالملائكة واليوم الآخر. وكلمنا بصفة عامة أن دايما في مشكلة بتحصل في دراسة العقيدة، وهي أن احنا بنهتم قوي بدراسة الضوابط العقدية وبننسى أن احنا نعيش معاني العقيدة. وضربنا مثال ان دي كانه سور كبير جدا وفي حديقه غناء، فدايما بنقعد نتكلم عن السور وحدود السور والفرق اللي بره السور وايه الحدود اللي بيننا وبين هذه الفرق، وننسى ان احنا نخش بقى جوه الحديقه بتاعتنا ونتنسم هذا العبير لهذه الازهار الطيبه المباركه. فاتكلمنا ان احنا ان شاء الله يعني هنقسم اللقاء ما بين ان احنا نتكلم على ضوابط العقيده من جانب، ونتكلم على العقيده نفسها بقى من جانب اخر. وضربنا مثال اخر ان ضوابط العقيده كالدواء، والعقيدة نفسها كالغذاء، فلابد أن يكون الغذاء أكبر وأكثر من الدواء، وده سنة الحياة. فإن شاء الله هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة في لقائنا عن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. طبعا الله عز وجل أنزل كتبا للناس يهتدى بها وتكون نبراسا للناس في حياته. الله عز وجل أنزل هذه الكتب لتكون هي منهاج الإنسان. حتى بضربوا مثال يقول لك لو في مثلا مصنع من المصانع صنع آلة، فالصانع بتاع الآلة بيضع ليك كتالوج يقول لك والله الآلة دي تستعمل كذا ولا تستعمل في كذا، والكهرباء بتاعتها كذا والإضاءة بتاعتها كذا، ويقعد يقول لك على الضوابط التي تستخدم بها هذه الآلة. فإن سرت على هذه التعليمات والإرشادات تجد أن الآلة تعمل معاك بسلامة وأمان، لكن لو خالفت هذه التعليمات والإرشادات هتجد أن الآلة تفسد أو تفسدك، إما أن هي تفسد في ذاتها أو تنفجر مثلا أو يحصل لها مشكلة وتفسدك أنت. كذلك ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا لهذه الحياة الدنيا وأنزل لنا كتبا تهدينا كيف نتعامل مع هذه الحياة، إيه هو الحلال، إيه هو الحرام، ماذا يرضي الله وماذا يسخط الله. والله عز وجل وضع هذه الضوابط وهذه الأحكام وأنزلها لنا ليعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة الدنيا. فمن اتبع هذا الهدى واتبع وسلك هذا الطريق، فإن الله عز وجل قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا الذي يتبع كتب الله عز وجل ويؤمن بها ويوفيها حقها لا يضل ولا يشقى، هيبقى إنسان سعيد في حياته، لن يصيبه الضلال ولا الشقاوة، هيبقى إنسان منضبط مع ذاته وحياته منضبطة وحياته سعيدة وجميلة وهنيئة. بخلاف الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والضنك هو الضيق، يقولك الضنك في اللغة هو الضيق، يعني إيه معيشة ضنكا؟ يعني هيجي ضيق في كل شيء في حياته، ضيق في رزقه، ضيق في صدره، ضيق في كل شيء، هيجي الضيق في كل شيء بيتعامل معاه في الحياة. حتى تلاقي دايما لما الشباب البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم دايما تقول له انت عامل ايه واحوالك ايه، اكتر كلمة بتسمعها من الشباب يقولك انا مخنوق، انا صدري منقبض، انا مقفول، انا مش قادر. الخنقة والضيق ده هو ده الضنك اللي يجده الانسان إذا ابتعد عن كتاب الله عز وجل. يبقى إذن الله عز وجل أنزل كتب لتكون نورا ونبراسا لنا في حياتنا. طيب الكتب دي كيف نؤمن بكتب الله عز وجل؟ أولا الله عز وجل أنزل كتب ذكر منها في القرآن أسماء خمس أو ست كتب، اختلف العلماء يعني هل هم خمسة أم ستة. إيه هم الخمسة أو الست كتب؟ أولا طبعا القرآن كلنا عارفين، والتوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على عيسى، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، والزبور. اختلف العلماء هما كده ستة. لو صحف موسى هي التوراة، هل الصحف غير التوراة؟ ده الخلاف يعني. لو الصحف غير التوراة يبقوا ستة. طب لو قلنا التوراة هي الصحف يبقوا خمسة. يبقى التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم والزبور كده خمسة. ولو صحف موسى غير التوراة يبقوا ستة. تمام كده؟ يبقى عندنا كتب أنزلها الله عز وجل في كتابه، ذكر منها في كتابه خمسة أو ستة على خلاف بين أهل العلم، هذه كتب أنزلها الله عز وجل في كتابه. طيب كيف نؤمن بهذه الكتب؟ قلنا قبل كده زي ما اتكلمنا في الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر إن في إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وقلنا في الإيمان الإجمالي الكلمة المخلدة العظيمة جدا جدا جدا اللي يعني أرى إن يجب أن كل مسلم يؤمن بما فيها، أو إذا استطاع أن يتعلمها أن يتعلمها ويعلمها، هي كلمة الإمام الشافعي قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهو ده فعلا الإيمان الإجمالي اللي ممكن أي إنسان يؤمنه في أي مجال من مجالات الإيمان، أن تؤمن أن الله عز وجل أنزل كتب لأن ربنا قال كده. طيب وإيه الكتب؟ أنا مش عارف. طب لما أعرف أؤمن، عرفت أن في كتاب اسمه الزبور ما كنتش أعرفه، أمنت بيه طالما عرفته. ولو عرفت أن في كتب أخرى أؤمن بيها، لو عرفت أن في كتب أخرى، يبقى ده الإيمان الإجمالي بالكتب. كيف نعيش بقى العقيدة الصحيحة في الإيمان بالكتب؟ يعني احنا عمالين نتكلم ان في كتب واسماءها كذا ونزلت وهو، لكن ازاي نعيش بقى هذا الامر في حياتنا؟ والله المثل الاعلى بيقول لك لو ان في راجل من الناس سافر الى الغربه ويكد ويعمل ويرسل الى ابنائه رساله كل فتره، كاتب لهم فيها ان في فلوس انا بعتها لكم، هذه الاموال ادفعوا بيها مصاريف الدراسه، وادفعوا فيها إيجار المنزل، ودفعوا بيها علاج أمكم المريضة، وسدوا بيها الديون اللي عليا، وظل هذا الأب مغتربا في غربته أيام وشهور وسنين، ثم عاد فسأل أولاده: ماذا فعلتم بما أرسلت لكم من الرسائل؟ فلقوا هو لما رجع لقى أن أولاده مشردين ما كملوش تعليمهم، ولقى أن زوجته ماتت من المرض، ولقى أن الديانة اللي كان مديون ليهم واقفين مستنيينه ورافعين عليه قضايا. فبسألهم: أمال الفلوس اللي بعتها لكم والجوابات اللي أرسلت ليكم وعملتوا بيها إيه؟ فابنه قال: والله إحنا كنا بنمسك الجوابات دي كل يوم ونحضنها ونبوسها ونعلقها في براويز كبيرة في البيت. الأب هيقول لهم إيه؟ هيقول لهم: أنا لم أنزل لكم أو لم أرسل لكم هذه الرسائل حتى تقبلوها وتعلقوها، ولكن لتقرؤوها وتعملوا بما فيها. والله المثل الأعلى مع اختلاف المثال طبعا، الله عز وجل أرسل لنا رسائل هي هذه الكتب، الله عز وجل أنزلها لنا مش عشان نقبل المصحف ونعلقه في براويز في الصالون وفي السيارة وفي غيرها من الأشياء، ولكن لكي نقرأه ونعمل بما فيه. الله عز وجل أنزل الكتاب، الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ ليتدبروا آياته. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. الله عز وجل أنزل الكتاب لنتدبر الكتاب ونعمل بما فيه، فهذه هي غاية إنزال الكتاب. يبقى عايزين نعيش بالإيمان بالكتب إن احنا نقرأ القرآن أنه رسالة لنا من الله، نقرأ القرآن ونوقن أن ما في القرآن من تعليمات وأوامر هي التي تصلح حياتنا وتستقيم بها أمور الحياة كلها. نقرأ القرآن على هذا الوجه، إذا فعلنا ذلك فنحن إذن نؤمن بالقرآن حقا. فالله عز وجل وصف الكتب بصفات، ووصف القرآن بصفات، وصفه أنه هدى، أنه نور. إيه النور اللي بيدخل في قلبك عندما تقرأ القرآن؟ هل فعلا بتستشعر النور وأنت تقرأ القرآن؟ الله عز وجل قال في بداية القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى، ولكن لمن؟ للمتقين. فإن كنت تتقي الله عز وجل فاعلم أن القرآن سيهديك. والله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. كلما تهتدي وتقرأ القرآن الله عز وجل يزيدك هدى. والله عز وجل وصف المصلحين فقال: والذين يمسكون الكتاب، تمسك بالكتاب بالقرآن، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذا أردت أن تكون من المصلحين، إذا أردت أن تكون من المهتدين، إذا أردت أن ينار قلبك بالقرآن، فعليك بكتاب الله عز وجل وبقراءته وتدبره. طب إيه حق الكتاب علينا؟ أن نؤمن بكل ما فيه من خبر، فخبره صدق وأحكامه حق، وتصديق القرآن في كل ما جاء به، والعمل بما فيه من المحكم، والتصديق بما فيه من المتشابه. يعني لو حاجة أنا مش فاهمها أصدق بما فيها إلى أن أفهم، مش معنى كده أن أنا مش عايز أفهم، لا، أنا مصدق إلى أن أفهم. يعني أنا قرأت آية في القرآن مش فاهم معناها، أنا مؤمن بأنها حق وصدق وأنها من عند الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغها ولم يقصر في البلاغ، بس أنا رايح أقرأ في كتب التفسير وكتب معاني الكلمات عشان أفهم وأزداد إيمانا إلى الإيمان. ده الإيمان بالكتب إجمالا. أما عن الإيمان بالرسل فنؤمن أن الله عز وجل أرسل رسل، وهؤلاء الرسل كانوا شهداء على قومهم وبلغوهم. هنتكلم بقى عن الإيمان بالرسل عن بعض الضوابط. أولا الإيمان بالرسل، إيه الفرق بين النبي والرسول؟ دي كلمة يعني مشهورة جدا وبنسمعها كتير جدا في شروحات العقيدة، ولابد ان احنا برضو نفهمها، ايه الفرق بين النبي والرسول؟ طبعا اتقال كلام كتير جدا وضوابط كثيرة جدا، لكن ارجح الاقوال واقربها للصواب ان الفرق بين النبي والرسول كلاهما يوحى اليه، يعني النبي انزل اليه وحي ورسول انزل اليه وحي. الفرق بينهم ان الرسول نزل اليه شريعة جديدة وأمر ببلاغها، أما النبي فكان على نفس ما عليه قومه من الشريعة من شريعة الرسول الذي قبله وأمر بالبلاغ. يعني إيه؟ يعني في نبي رسول زي سيدنا مثلا موسى، نبي ورسول، جي بعده مثلا سيدنا يوشع بن نون، ده نبي وليس برسول. ليه؟ لأنه على نفس شريعة سيدنا موسى، ما أضافش جديد، لا أحل شيء من الحرام ولا حرم شيء من الحلال بأمر من الله، يعني ما بلغش أوامر جديدة، لكن هو بيذكرهم بأوامر التوراة ويقودهم في تنفيذ التوراة. يبقى ده سيدنا يوشع بن نون على سبيل المثال. جه بعده سيدنا مين؟ سيدنا عيسى. سيدنا عيسى نبي ورسول. ليه بقى أضفنا ورسول؟ لأنه جاء بشريعة جديدة. قال سيدنا عيسى كما في سورة آل عمران: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى ده سيدنا عيسى في تغيير في الأحكام مع رسالة سيدنا عيسى. تغيير في الأحكام ده بيأتي مع مين؟ مع الرسول. أما النبي لا يأتي معه تغيير في الأحكام، هو مجرد أنه بيذكر الناس ويقودهم في تنفيذ الشريعة التي هم عليها. وبني إسرائيل كان فيهم الكثير جدا من الأنبياء، تمام، كانوا بيذكروا بني إسرائيل بما عليه من قبله من الرسل، وجاء أيضا فيهم من الرسل. يبقى إذن ضربنا مثال أن سيدنا موسى كان جاي بشريعة جديدة، سيدنا يوشع بن نون كان نبي لم يأتي بشريعة جديدة، ولكنه فقط ذكر بني إسرائيل بشريعة سيدنا موسى وأكمل ما كان عليه سيدنا موسى من البلاغ، ثم جاء سيدنا عيسى بشريعة جديدة فهو رسول. يبقى ده الفرق بين النبي والرسول. يبقى الرسول بيأتي بشريعة جديدة وأحكام جديدة تغير. طب السؤال اللي بيطرح نفسه أو الشبهة اللي قد تثار عند البعض هي: ليه الأحكام بتتغير؟ يعني طب ما كانت الأحكام تنزل مرة واحدة هياها من سيدنا آدم إلى قيام الساعة، لكن أحكام الله عز وجل كلها كمال، لكن منها ما هو كماله نسبي ومنها ما هو كماله مطلق. ازاي الكلام ده؟ ان كل شريعة كاملة كمال نسبي بالنسبة لإيه؟ لزمنها ومكانها واشخاصها. يعني شريعة سيدنا عيسى كانت هي الكمال لمين؟ للقوم الذين بعث اليهم في الوقت الذي بعث فيه وفي المكان الذي بعث فيه. وكل نبي كده شريعته هي كمال نسبي. يعني نسبي يعني بالنسبة لأقوامهم وأزمنتهم وأماكنهم. حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بالشريعة الكاملة الكمال المطلق لكل الأزمنة والأمكنة والأشخاص اللي هيأتوا بعده. لذلك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست منسوخة على الإطلاق، لا يعتريها النسخ. يعني كان في نسخ في عصر النبوة، في أحكام تغيرت، لكن تم الدين وانتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة النهائية التي قال الله عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الشريعة الكاملة هي كمال، كمال مطلق بقى، مش كمال نسبي، لا، لكل زمان وكل مكان وكل أشخاص سيأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة كاملة لهم. فإذن هذا الفرق. ليه الأحكام كانت بتغير؟ لأن الأزمان كانت بتغير والأماكن بتتغير والأشخاص كانت بتتغير، فكان كل زمان ومكان وعصر وأقوام لهم شريعة مناسبة لهم ولما هم عليه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة الخاتمة كما أراد الله عز وجل. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلش شريعة كاملة وتصلح لكل زمان ومكان من البداية؟ هذه حكمة الله، الله عز وجل هو الذي أراد ذلك، أراد أن يكون في شريعة لبني إسرائيل وشريعة تنزل على سيدنا عيسى وشريعة تنزل على سيدنا هود وسيدنا صالح. الله جل هو الذي أراد ذلك، ثم أتى برسالة خاتمة محكمة كاملة كمالا مطلق إلى قيام الساعة، وهي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتكلمنا عن الفرق بين النبي والرسول، اتكلمنا على الفرق بين الشرائع وأنها كل شريعة تنسخ ما قبلها، وأفضل الشرائع وأكملها على الإطلاق هي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الرسل نعرف إيه عنهم؟ أولا نعرف عنهم أسماءهم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. طبعا في أسماء كثيرة جدا، لأن الأنبياء والرسل 124,000 كما في الحديث الذي في المسند، أن في 124,000 نبي ورسول. لكن هؤلاء الرسل منهم من قص الله عز وجل علينا كما قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا في رسل الله عز وجل قص لنا قصصهم ورسلا لا نعرف عنهم شيئا. تمام، مين الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه؟ أولا نعرف أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل خمسة، وهم الخمسة المعروفين: سيدنا نوح أول الرسل، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد. يبقى دول خمسة لابد إيه كلنا بقى عارفينهم: سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد. الخمسة دول هم إيه؟ أولو العزم من الرسل. الله عز وجل اختصهم بأنهم أولو العزم، يعني أولو العزم أولو القوة في البلاغ وفي القيام برسالتهم. تمام، دول الخمسة. وبعدين في 20 نبي ورسول الله عز وجل أرسلهم وقص قصصهم علينا أو ذكر أسماءهم في القرآن، وهم أولا سيدنا آدم، وسيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا إدريس، وسيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا إسماعيل، وسيدنا إسحاق، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يونس، وسيدنا لوط، وسيدنا شعيب، وسيدنا يونس، وسيدنا موسى، وسيدنا هارون، وسيدنا إلياس، وسيدنا زكريا، وسيدنا يحيى، وسيدنا إلياس، وسيدنا ذا الكفل، وسيدنا داود، وسيدنا سليمان، وسيدنا أيوب، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد. دول 25 نبي ورسول الذين ذكروا في القرآن، منهم الخمسة أولي العزم الرسل و20 نبي ورسول آخرين. فإذا دول 25 نبي ورسول الذين ذكروا فين في القرآن. تكلمنا عن أولا الفرق بين النبي والرسول، تكلمنا عن الفرق بالشرائع بين الأنبياء والرسل، وأن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الكاملة على الإطلاق. تكلمنا على أسماء الأنبياء والرسل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. طيب نتكلم بقى على شرائع الأنبياء والرسل. إيه حقنا، الحق اللي علينا تجاههم؟ يعني المفروض نعمل إيه، والإيمان يقتضي إيه منا تجاه هؤلاء الأنبياء والرسل؟ أولا لابد من تصديقهم في أخبارهم. طيب إحنا في أخبار ما نعرفهاش، أنت مؤمن إيمانا إجماليا أن كل ما قاله الأنبياء والرسل هو صدق؟ يعني أنا مؤمن أن أي حاجة قالها النبي عليه السلام هي صدق. ليه؟ لأن الله عز وجل قال عنه: إن هو إلا وحي يوحى. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى. يبقى إذن كل ما أمر وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق. يبقى إذن إيه حق النبي عليه السلام علينا؟ أولا تصديقه فيما أخبر، الامتثال لما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. طبعا دي نقطة عظيمة جدا من أسمى معاني الإيمان، اللي أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنتوا عارفين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلم سيدنا عمر فقال له: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. سيدنا عمر استغرب جدا وقال: إزاي أحب حد أكثر من نفسي؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي إلا من نفسي. يعني إزاي تبقى أحب إليه من نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. سيدنا عمر تفكر كده وقال له: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. طب إزاي يا جماعة مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس؟ أنا عايزك تتدبر وتتخيل. كنا في العمرة مع بعض العمرة اللي فاتت، فكنا بنتفكر في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس، يعني وإحنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنتفكر بقى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي هل فعلا الإنسان ممكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. فبعض الدعاء يعني ضرب مثالا جميلا فعلا يعرفنا هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. تخيل لو أنت واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام وجاء سهم رمي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لو أنت في هذا الموقف تفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك؟ يعني أنت شايف السهم جاي كده على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هترمي نفسك وتفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك ويبقى السهم فيك أنت مش في النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن فعلت ذلك فأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. ده امتحان بقى كده كل واحد فينا يتفكر ويصدق الله سبحانه وتعالى، هل فعلا لو أنا في الموقف ده هعمل كده وهأنقذ النبي صلى الله عليه وسلم وأضحي بنفسي فداء له، إذا كنت فعلت ذلك وإن كنت فعلا ستفعل ذلك وصدقت في ذلك، فأنت فعلا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، وهو ده الإيمان المطلوب. وفي الحقيقة لو فعلا أنا تصورت كده وتخيلت إن مين اللي أفضل أو الأنفع للأمة كلها إنه يموت، هل إن أنا اللي موت ولا النبي اللي يموت عليه الصلاة والسلام؟ لا شك الأنفع إن أنا اللي موت، إن أنا اللي موت ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقى دعوته. فده مثال تخيلي، لكن على الحقيقة بقى تعالوا نشوفه، هل فعلا لو رمي بسهم طاعن ليس في رسول الله ولكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنت تفتديه بنفسك؟ هو ده بقى فعلا المحك الحقيقي. احنا قلنا لو فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا قلنا هفتديه بنفسي، الآن تطعن السنة ويطعن في دين الله عز وجل في كل مكان، في الشرق والغرب وفي بلاد العرب والعجم، لا تجد في أي مكان من بقاع الأرض إلا وهناك من يطعن في الإسلام. فهل تفتدي الإسلام بنفسك؟ هل ستلقي بنفسك إلى هذه التهلكات فداء للإسلام؟ طبعا هو ده مثال تخيلي، بس حقيقة ما فيش سهم بيرمى على الإسلام ولا حاجة وانت هتفتدي بنفسك، ولكن المطلوب منك أن تبذل نفسك في الدفاع عن دين الله عز وجل. هو ده فعلا الإيمان الحقيقي، بالإيمان بالرسل والكتب، أن تفتدي كتاب الله وتفتدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك، أن تلقي بنفسك وتفني نفسك في إنقاذ هذه السنة. فعلا إحنا بذلنا إيه في نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل واحد يسأل فينا نفسه هذا السؤال، ماذا بذلت في نصرة دين الله عز وجل وفي نصرة كتاب الله عز وجل وفي نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ عشان نخرج من هذه الحلقة بيعني أمر واضح وفائدة واضحة، عايز كل واحد فينا كده ينظر ويتأمل ماذا فعل إيمانه بكتاب الله وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ماذا تغيرت بما افتديت كتاب الله في البذل في حفظه وتعليمه وتفسيره، وهل كنت فعلا باذلا لكتاب الله؟ ماذا فعلت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته؟ هل فعلا بذلت لتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها والذب عنها وعن الشبهات التي تلقى عليها؟ إن فعلت فأنت بإذن الله عز وجل مؤمن بكتاب الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، الحمد لله رب العالمين.